الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم جنانه، وتوعد من جحده بنيرانه، وقهر من كفر بقوي سلطانه، وستر من فجر بجميل إحسانه، وعذر من اعتذر من قبيح عصيانه، وغفر لمن عبر إلى حرم غفرانه، وجبر من انكسر لأجل رضوانه، ونصر من انتصر بعظيم شانه، وشكر من ذكر جزيل امتنانه. كل كائن يسبحه سبحانه، كل بلغته ولسانه، فهو الواحد الأحد الفرد الذي تفردت صنائعه في خلقه وزمانه. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ونبينا محمد المرسل إلى الثقلين إنسه وجانه، وعلى آله وصحبه وذريته جنود الخير وفرسانه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بهذه التحية الإسلامية المباركة من هذا المكان الطيب المبارك، من مسجد إبراهيم المغربي بقرية سنهرة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بخير بداية، بكلمات الصدق والهداية، بآيات بينات من كتاب الله تعالى المنزل بالحق على خير الخلق، ليكون للناس تبصرة وهداية، حيث نستمع لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفتخذتم من وهو أنزل من السماء ماء الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق أفمن يعلم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى جنات عدن يدخلونها فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. حقا إنه كتاب مبين لا ريب فيه هدى للمتقين، لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه. أعجزت الفصحاء معارضته وأخرست الحكماء مشاكلته. هو الفصل ليس بالهزل، فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، يعلو ولا يعلى عليه. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد إبراهيم المغربي بقرية سنهرة بمركز طوف بمحافظة القليوبية. والآن نستمع لكلمة الوعظ والإرشاد من الشيخ حاتم مرزوق إمام وخطيب المسجد. الحمد لله رب العالمين، بحمده يستفتح كل باب، وبحمده يصدر كل خطاب، وبحمده يتنعم أهل الفضل في دار الثواب، وبحمده يتسلى الأشقياء في دار العقاب، وإن حال بينهم وبين الله حجاب، سور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ونشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب، أنزل الكتاب وخلق الإنسان من تراب، وهو سبحانه وتعالى يجري السحاب. ونتوب إليك ربنا توبة من يوقن أنك أنت البر التواب الكريم الوهاب. ونصلي ونسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة تقربنا إلى ربنا يوم القيامة زلفى وحسن مآب. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا خير مبعوث وأكرم مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العليا إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي، فلقد علمتك منعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. أما بعد، أحبتنا في الله، ربنا سبحانه وتعالى لمصلحة عباده المؤمنين لفت أنظارهم في القرآن الكريم إلى أشياء هامة، فقرن أمورا هامة بأمور أخرى هامة أيضا. فعلى سبيل المثال، حين نقرأ في القرآن الكريم نجد أن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقرن جواب الدعاء بدعوة الداعي. بل اقرأ معي في سورة سيدنا نوح حين سجل القرآن له ذلك، فقال لقومه وسجل القرآن ذلك: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فقرن سبحانه وتعالى مغفرة الذنب بأمر الاستغفار. بل اسمع معي حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يقول ربنا تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فترتب على أمر الشكر أمر زيادة النعم للعباد. بل تعالى معي إلى سورة البقرة حين يقول ربنا تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا رب العالمين، يا رب العالمين، عزائي في نفسي قول القائل: أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني. يا واحدا، وحد الواحد، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سيدنا المغيرة بن شعبة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أقام الليل حتى انتفخت قدماه صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أتكلف ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يا رب، امتدحت هذه الصفة وزدت النعم للعباد بشكرهم، وجعلت عذابك الشديد عقابا للناكرين الجاحدين الذين لا يشكرون. يا رب، ليتني نعما أبوء بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها يا رب فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها. تعال معي حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنستطلع معا آيات القرآن الكريم لنتعلم منها التعليم السليم القويم لنرى فيها أن ربنا تبارك وتعالى امتدح صفة الشكر في الشاكر وامتدح المتصفين بهذه الصفة. فتطالعنا سورة الإسراء بقول ربنا تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح ماذا يا رب العزة إنه كان عبدا شكورا. بل تعالى معي حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لترى أن ربنا تبارك وتعالى امتدح صفة الشكر في سيدنا إبراهيم فقال له بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. بل اسمع معي إلى أمر ربك تبارك وتعالى حين قال لآل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وطلبها سليمان لنفسه فقال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وبها أمر نبينا محمد صلوا عليه وبها أمر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا وعليك بمن ظلمنا ولا تخيف فيك رجاءنا. اشف اللهم مرضانا وارحم موتانا وارزق أحيانا وأهلك أعداءنا. اجعل القرآن الكريم قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار واجمعنا وحبيبك محمدا في أعلى جنان الخلد آمين. ونشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين الطائعين التائبين المستغفرين المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا واسترنا في الدنيا ويوم الدين واغفر لنا ولآبائنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين واجمعنا بحبيبنا وسيدنا ونبينا محمد في أعلى عليين واحشرنا مع الشهداء والأنبياء والصديقين وأكرمنا وتفضل علينا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون استمعنا لهذه الكلمة الطيبة المباركة من الشيخ حاتم مرزوق إمام وخطيب مسجد إبراهيم المغربي بقرية سنهرة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية الذي ننقل لحضراتكم منه هذه الأمسية. والآن نختتمها بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ رفيق علي المكلاوي. قوم أقاموا للإله نفوسهم رجال أقاموا للإله نفوسهم فكسى وجوههم الوسيمة نورا نالوا بذلك فرحة وسعادة وسعوا فأصبح سعيهم مشكورا. تركوا النعيم هم تركوا النعيم وطلقوا لذاتهم زهدا فعوضهم بذاك سرورا. سهروا يناجون الحبيب سهروا يناجون الحبيب بأدمع تجري فتحكي لؤلؤا منثورا. صبروا على مر البلاء صبروا على مر البلاء شكروا له عند الرخاء صبروا على مر البلاء فجزاهم يوم القيامة جنة وحريرا. الله رب العرش جل جلاله خلق الوجود ونظم الأكوان هو الله رب العرش جل جلاله خلق الوجود ونظم الأكوان. لا البدر يدرك شمسها يوما لا البدر يدرك شمسها يوما ولا ليل يجور على النهار زمانا. الكل يسبح في الوجود بأمره الكل يسبح في الوجود بأمره والكل سبح للإله وزانا. يا باسط الأرزاق الذي وجعلتني إنسانا وهديت قلبي باتباع محمد ورزقتني التوحيد والإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ رفيق علي المكلاوي نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد إبراهيم المغربي بقرية سنهرة بمركز طوف بمحافظة القليوبية، وحتى يجمعنا بكم لقاء إيماني جديد بمشيئة الله تعالى نترككم في رعاية الله وأمنه مع تحيات الزميل مصطفى الهادي من الهندسة الإذاعية، ومع أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.